الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وإذا قبضها الموهوب له، أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة، لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيها إلا أن يكون الواهب والدا، وكذا سائر الأصول من الجهتين، ولو مع اختلاف الدين على المشهور، سواء أقبضها الوالد أم لا، غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا. لخبر: لا يحل لرجل أن يعطي هدية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الترمذي والحاكم وصححه. عندما تكلمنا سابقا عن أركان الهبة، فقلنا لا بد من واهب، ولا بد من موهوب له، ولا بد من هبة، ولا بد من صيغة. لكننا هنا بعد ذلك، هل يجوز للإنسان بعد أن يدفع هذه الهبة، كقولنا مثلا: وهبتك هذا الكتاب، فعندما قبضت هذا الكتاب وصار الكتاب في يدك، صارت الهبة مقبوضة، أي وصلت من الواهب إلى الموهوب له. فإذا قبضها الآن، فهل يجوز للواهب أن يعود بهبته؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت هدية أو كانت صدقة أو كانت هبة، لا يجوز بحال من الأحوال أن يفعل الواهب أو المتصدق أو المهدي، كل ذلك يشمل الهبة، لا يصح في حال من الأحوال أن يعود في هبته على الإطلاق. إلا الوالد، أبوك مثلا تقدم إليك بشيء ثم قال لك: أريد أن أعيد هذا الشيء إلي، فهل هذا يصح؟ سواء كان والدك مسلما أم لم يكن مسلما، لا يشترط فيه الإسلام بشكل دائم. قد يكون مثلا أسلم الولد ولم يسلم الأب، والأب قام بهدية لولده وبعد ذلك أراد أن يسترجعها، فالأب يمكن أن يسترجع الهدية من ولده، ولكن أي واحد على الإطلاق لا يحق له أن يسترجع هذه الهبة. إذن لابد أن نركز على مسألة هامة، كما نقول دائما: إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ألم قلنا في واهب وموهوب وهبة: ولو قال له وهبتك وما زال الكتاب موجود، هل وصل إليه شيء؟ ما وصل إليه شيء. هل يجب عليه شيء؟ لا يجب عليه شيء في أي حال من الأحوال على الإطلاق. عند ذلك الهبة لم تتم بشروطها، لكن لو تمت فانتقلت الهبة وأقبضها الواهب، أقبضها، عندما يقبضها الراجع في هبته كالكلب العائد في قيئه. فلذلك يعني هذه مسألة واضحة وبينة ولا خلاف فيها، أن الهبة إنما تلزم بالقبض لا بالقبول. ولو قال له وهبتك فقال قبلت، لا يكفي، لابد أن يقبض بإذنه، بإذن الواهب. أما أن ينتزع قال وهبني وهذا صار من حقي، لا، لابد أن تنتقل هذه الهبة بإذن الواهب، هو يوصلها إليه، يسمح له بأخذها، يسلمها بيده، يتنازل عنها، يتنازل مثلا في السجلات العامة إلى غير ذلك، كل شيء بحسبه. وإذا قبضها الموهوب له أي الهبة الشاملة للهدية، سواء سميناها هبة سميناها هدية سميناها صدقة، لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيها إلا أن يكون الواهب والدا. ننتبه جيدا لكلمة قبضها لأنها صارت لازمة. نعم، والدا وكذا سائر الأصول من الجهتين. يعني عندما نقول والدا فهل نعني الأب فقط؟ لا، سواء كان أبا أو أما هذا من باب ووالد ومولد، يعني الأصل. وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على المشهور، سواء أقبضها الوالد أم لا. أحسن، يعني إذا كان أقبضها الولد أم لا. في هذا الوالد هو الآن الواهب والولد هو المتهم. قال سواء أقبضها الولد أم لا. الواقع هذا القيد فيه إشكال، لأن الهبة قبل القبض لا تلزم، فلا يوجد معنى الآن سواء أقبضها الولد أم لا. نحن قبل القبض لا تلزم لكل الناس، بعد القبض صارت لازمة. بعد أن قبضها الولد هل يحق للوالد الآن أن يرجع؟ قبل القبض يحق لكل واحد أن يرجع، ما تمت الهبة أصلا حتى نقول يرجع، لأنه لم تنتقل الهبة من الواهب إلى المتهم. هل لها علاقة بالغنى والفقر؟ قال غنيا كان أم فقيرا، هذا الولد كان غنيا أم كان فقيرا لا يضر. لا علاقة لنا الآن في مسألة الهبة أو الهدية أو الصدقة، لا يهم. إذا كانت من جهة الأب إلى جهة ولده يحق له أن يسترجعها. لخبر صغيرا كان أم كبيرا، لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الترمذي والحاكم وصححه. والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة، كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود. يعني عندما نقول الوالد الحقيقي يشمل الأب فقط، وعندما نلحق به بقية الأصول يشمل الأم والجد والجدة من الجهة. قال كما في النفقة، أرأيت إلى ولد وجبت عليه النفقة على أحد أصوله، من الذي تجب عليه النفقة؟ هذا الذي تجب عليه النفقة من أحد أصوله لأحد أصوله، هذا الأصل هو الذي يستطيع أن يسترجع الهبة. كذلك لو ملك هذا الولد أحد أصوله، يعني كان أحد أصوله عبد فملكه، عند الملك مباشرة ينقلب ذلك العبد إلى حر. لماذا؟ لأنه لا يحق لولد أن يملك والده، فهذا ملكه صورة ثم صار عتيقا مباشرة. وسقوط القواد أيضا لا يقاد للوالد من ولده، لو قتل الوالد ولده فإنه لا يحاسب عليه لأنه كان سببا لوجوده، فكيف يكون سببا لإعدامه؟ قد يقول يعني قائل الآن، طيب ما هي الطريقة حتى يمنع الولد والده من الرجوع في الهبة؟ لو قدم لك والدك بيتا هبة، وبعد أن قدم لك البيت حتى لا يتراجع في هذه المسألة، تقوم أنت بهبة هذا البيت لقريب لصديق لزوجة لأي واحد على الإطلاق. بعد أن وهبك هذا البيت قام ذلك الرجل مرة ثانية، بعد أن وهبته هذا البيت قام ذلك الرجل فوهبك البيت مرة ثانية. البيت الذي تسكن فيه الآن أو الموهوب من الواهب الآن؟ الصديق أم الأب؟ الصديق. لذلك إذا أراد الأب أن يسترجع البيت فيقول أنا تصرفت في البيت الذي أعطيتني إياه فوهبته لزيد من الناس ثم أخذته منه شراء، هبة، صدقة، هدية، كيفما كان عاد إليه. فإذا عاد إليه مرة ثانية، يعني لو باعه ثم اشتراه فسأله الوالد قال أرجع لي البيت الذي وهبتك إياه، فماذا قال؟ أنا تصرفت، بعت البيت الذي وهبتني إياه، بعته. قال أنت تسكنه؟ قال لا، اشتريته شراء جديدا. فلا يحق للوالد حينئذ أن يتصرف به، وهبه شيء فاستبدله بشيء آخر. الذي وهبتني إياه بعته واستبدلته بشيء آخر. مجرد التحول لا يحق للأب أن يعود في هبته مرة ثانية. هذه صور يعني ولها أمثلة كثيرة يستطيع الولد فيها أن يتخلص من عود والده في هبته، وخاصة يعني إذا وهب الأب مثلا بعض أولاده، خاصة لو كان متزوج بغير أمه، محتمل هذا إعادة الهبة كثيرا. فلذلك التخلص من هذه المسألة إنما تكون بالتحويل، يحولها من شيء إلى شيء آخر، أو يعني يقبضها مرة ثانية لكن بطريق آخر. فعندما يسأل الأب عن هذه الهبة يقول تصرفت فيها، طب هذه معك؟ لا، وصلت إلي بطريق آخر، ويبين ذلك الطريق. تنبيه: محل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا، أما الهبة بولده الرقيق فهبة لسيده، أب حر والولد عبد، هل الولد يملك؟ العبد لا يملك، كل ما يملكه العبد حتى نفسه وملابسه التي يرتديها ملك لمن؟ لسيده. فلو وهب الأب لولده شيئا فكأنما وهب الوالد لمن؟ لسيد ولده، فهذا يحق له أن يسترجع، صار سيد الولد غريب فلا يحق له أن يرجع بشيء. أما الهبة لولده الرقيق فهبة لسيده، ومحله أيضا في هبة الأعيان. أما لو وهب لولده دينا له عليه فلا رجوع، سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط. نحن قلنا هبة الأعيان هذه المسجلة عين، قال الأب لولده وهبتك هذه المسجلة، فقبلها وقبضها الولد، هل للوالد الآن أن يسترجع هذه المسجلة متى شاء؟ نعم. السؤال الثاني: استدان الأب من ولده مبلغا من المال ثم أعطاه هذا المبلغ، هذا المبلغ الذي أعطاه الآن كان دينا عليه، فهل يقول له أنا أريد أن أسترجعه؟ سواء كان مسألة الدين تمليك مرة ثانية أم إسقاط عن مرة السابقة، هنالك شبهة الدين لا علاقة لها في مسألة الهبة، فلا يحق له أن يرجع بدينه الذي أعطاه إياه، فلا رجوع، سواء أقلنا إنه تمليك. يعني هل الدين عندما يعطيه من عليه الدين للذي كان له الدين، من يعطيه ذلك المال، هل يسمى تمليك جديد أم إسقاط عن حق سابق؟ كيفما كان، سواء كان تمليك أو كان إسقاطا عن حق سابق، يعني ملكته من جديد أو أسقطته عن الحق السابق، المهم كل ذلك يؤدي إلى الإبراء من الدين، إذ لا بقاء للدين. لو قلنا بعد هذا التمليك أو بعد هذا الإسقاط، هل يستطيع الولد الآن أن يطالب والده بالدين؟ أعطيتك إياه. طيب إذا أعطاه إياه هل يستطيع أن يقول هذا كان هبة أريده؟ لا يحق له. فأشبه ما لو وهبه شيئا. ما هو التشبيه الآن؟ تشبيه الدين عندما يعيد الأب الدين لولده، قال مثاله مثال لو وهبه تفاحة فأكلها ثم قال أعيدها، قال انتهى، من أين أعيدها لك؟ أكلتها. وهبه إبريق زجاجي فانكسر منه تلف، وهبه شاة فذبحها وأطعم الناس منها، هل يحق له؟ كيف يعيدها ما دامت العين قد تلفت؟ قد هو نعم لا يحق الآن للأبي بالعودة إليها. فلو وهبه مثلا، وهبه خروفا فاشترى به كتبا، أين الخروف؟ قال اشتريت به كتب. قال أعطني الكتب. قال أنت وهبتني خروف ولم تهبني كتب. التحويل أيضا يمنع من مسألة إعادة الهبة. فأشبه ما لو وهبه شيئا عينا يعني فتلف، وشرط رجوع الأب أو أحد سائر الأصول بقاء الموهوب في سلطنة الولد. إذ الموهوب يعني هذا كما قلنا نعبر دائما عن هذه الشاة، بقاء هذه الشاة عند الولد. أما إذا لم تبقى أفلس الولد فبيع كل ما يملك من جملة ما ملك الشاة التي وهبه إياها والده. بعد أن أفلس قام بعض الناس فاشترى هذه الشاة يعني أو يعني في السوق أو يعني أحد الذين وقعت الشاة في حصتهم، فقام ذلك الرجل فأعطى ذلك الولد المفلس هبة هذه الشاة من جديد، نفس الشاة رجعت إليه. فقال الأب أعطني هذه الشاة التي وهبتك إياها. ماذا يقول الولد؟ هذه الهبة، هذه الشاة التي أعطيتني إياها ذهبت عندما أقام الحاكم علي حجرا في الفلس وانتهى تلفت. قال هذه موجودة؟ قال هذه تملكتها بعقد جديد وهي الهبة من فلان أو الصدقة من فلان أو الهدية من فلان، عند ذلك لا يحق للوالد أن يرجع فيها لأنها لم تبق هي بسلطنته. العبرة في طريق الملك مو العبرة بنفس الشيء. بقاء الموهوب في سلطنة الولد، ويدخل في السلطنة ما لو أبق الموهوب أو أبق الموهوب أو غصب، فيثبت الرجوع فيهما. الآن ويدخل في السلطنة ما لو عندنا عبد، هذا العبد وهبه الأب لمن؟ لابنه، لكن العبد هرب، أبقى هرب. الآن في حالة هروبه ملكه لمن؟ ما زال ملكه للولد. هل يحق للوالد الآن أن يقول ما زال هذا العبد في يدك؟ نعم، لأنه في الواقع ملك لمن؟ لا يحق لأحد أن يتصرف فيه. صحيح الآن لا يستطيع أن يعيده لأنه آبق، لكن الملك لمن؟ لهذا الولد، وهذا الولد ملكه بصفة الهبة من قبل والده، ووالده أحب أن يعيد الهبة فلا بأس. أو غصب أيضا فيثبت الرجوع فيهما، أو إذا قال فيهما يعني في الحالتين، أو إذا قال به بها يعني يثبت الرجوع بالهبة. غصب لكنه بعد الغصب سيعود هذا العبد لمن؟ طبعا نحن نتصور دائما الأحكام كلها قائمة على الإسلام. قد يقول قائل شيء غصب هل يعود؟ يعني دائما نجعل في أذهاننا إخواننا الفقه عندما نقرأه لابد له من حكومة تقوم في أداء الفقه، أما الآن ما يؤدى من الفقه لا يساوي ربع الفقه. السبب في ذلك لا توجد سلطنة، لا توجد سلطة تقوم بفعل ذلك الفقه. الشيخ محمد الغزالي يقول كلاما جميلا، هذا الكلام الذي يقوله إذا ذهب الحاكم المسلم ذهب ثلثا الدين، ثلثين الدين راحوا، لأن ما يدور دائما في مسائل الأحكام علاقته دائما بالسلم إلى الحاكم، قضى الحاكم فيه بأي قول قال الحاكم، دائما ترى الفقه يتعلق بالحاكم تماما، ولذلك هو الذي يقيم الإسلام، ومسؤوليته عند الله كبيرة عندما يترك الإسلام. لذلك هنا لا يقول قائل والله غصب كيف يعود، لا، سيعود ولو بأعلى القيام. لماذا؟ لأنه ما دام هنالك حق يطالب الإنسان فيه ويعرف من غصبه لا بد أن يعود ذلك الحق. كان سيدنا عمر يقول كنت يعني لو كسرت رجل شاة وين على ضفاف دجلة لكان عمر مسؤولا عنها، تقول له يوم القيامة لما لم تعبد لي الطريق. مسألة كبيرة جدا، هذه مسؤولية هامة جدا. نعم. إذن إذا أبقى العبد أو غصب معنى ذلك ما زال الملك لمن؟ لهذا الولد. هل يحق للوالد أن يسترجع؟ يحق. وخرج بهما ما لو زنى الموهوب أو فلس المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع. ما لو زنى الموهوب، يعني الآن وقع الموهوب الولد، أنا نتصور ولد ووالد، الوالد هو الواهب والولد الموهوب له، قام الولد بجناية، والآن فإن هذه الجناية سنأتي إلى ماله، ماذا يملك؟ يملك شاة، من جملة مالا وعقارا وشاة، من جملة ما يملك الشاة التي وهبها له والده. يأتي الوالد في هذه الحالة فيقول أعيدوا لي شاتي. لا، الآن توقف، الآن تعلق على ولدك حقوق للآخرين، هذه الحقوق للآخرين سيباع ماله بسبب فلس أصابه، الحاكم سيبيع ماله وبعد ذلك يعطي الغرماء من ماله، والآن هذه الشاة من ماله. لا تقول والله باعتبار الفلاس، أن الآن في كلمة شائعة بين الناس، واحد بيصير عليه فلاس أخي هرب أموالك، لا، لا يجوز، هذه مسؤولية عند الله عز وجل. لا يجوز له أن يبقي لنفسه إلا طعام يومه، بعض الثياب التي يلبسها ودسك يأكل به فقط، لا بيت ولا مركوب. هل واحد بفلس بضل راكب سيارة وحاطط شقة فخمة وإلى غير ذلك، هذا لا يجوز. هاي لزوجته وهذا لولده وهذا لصديقه، يبعد كل شيء، الواقع هو مفلس حقيقة، هو أفلس نفسه. هذا الرجل لا يأخذ المال بحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أفلس سيدنا معاذ هو الذي قال أعلن، فلا وصل إلى درجة الإفلاس فقال له وبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الحقوق التي ترتبت عليه أكثر من ماله، فقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحجر، وبعد ذلك جمع ماله وباعه، ثم قال للغرماء ليس لكم إلا ذلك. قد يقول قائل واحد صحابي كسيدنا معاذ رضي الله عنه كيف يصل إلى هذه الدرجة وهو عالم من علماء الصحابة؟ الجواب هنا أنه عندما أراد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكفل بيتيم، نظر إلى ذلك اليتيم وله مال، لم يحب أن يصرف عليه من ماله، فصار يصرف عليه دون أن يشعر من مال نفسه، اقترض من هنا واستدان من هنا وكان ينفق على هؤلاء الأيتام، لكنه نظر إلى الديون التي عليه وإلى المال الذي معه، فرأى أن الديون التي صارت عليه أكثر من المال الذي معه فأعلن إفلاسه، لم يكن قاصدا في ذلك. لكن واحد الآن عليه دين مليون مثلا وليرة ومعه مليون مفلس، هذا عدوا المفلسين من التجار اليوم كلهم يمكن بدون استثناء، بدون استثناء فعلا، يعني ترى انه حتى التجار ما نحكي العمال الا ما رحم ربي. نعم. فهذا اذا حجر عليه بفلاس فلا يقول الوالد هذه الشاة لي، اذا هذه الشاة لمن؟ للغرماء، ستباع مع ماله وتوزع على الغرماء. نعم. أو فلس المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع. نعم، لو قال أنا أؤدي أرش الجناية وأرجع مكن في الأصح، قال الأب أخي هذا ولدي وأنا متكفل فيه، كم جنايته؟ مثلا جنى على دابة، جنى على إنسان، صحيح عليه مال غرامة، هذه الغرامة كم تبلغ؟ قال له تبلغ مليون، مية، خمسين ألف، أي رقم تملك. أخرج الأب من ماله العروة قدمه لمن؟ لصاحب الجناية أو للغرماء. ماذا تريدون من ولدي؟ هذا بده 10,000 وهذا بده 50,000 وهذا بده 70,000. قام الأب فأدى عن ولده كل شيء. عندما أدى لو قال الآن أنا أريد الشاة التي أعطيتها لولدي، هل يحق له الرجوع فيها؟ ما تعلق فيها الآن باعتبار حق الفلس هذا الذي صار للغرماء. من أداه؟ الأب. الجناية من أداها؟ الأب. عند ذلك هل يحق له أن يرجع في هبته التي قدمها لولده؟ ما فيها. ويمتنع الرجوع أيضا ببيع الولد الموهوب. قام الولد أعطاه الشاة، ثاني يوم نزل على السوق وباع، أعطاها للجذاب يذبحها، باع. عند ذلك هل يحق للوالد أن يعود بهبته؟ لا. أو وقفه، أعطاه سجادة، جزاك الله خيرا يا والدي والباقيات الصالحات خير عند ربك، حمل السجادة وخدع الجامع، قال وقفتها للمسجد. جاء الوالد أعطني السجادة، قال صارت وقفة للمسجد، هل يحق له أن يعود فيها؟ لا. انتهى، تحول الملك. أو عتقه، أعطاه عبد ليخدمه، قال والله لأن أعتقه فيحرر الله رقبتي من النار خير من أن يخدمني في هذه الحياة الدنيا. فنظر إليه فقال أنت حر لوجه الله تعالى. هل يحق للوالد الآن أن يعود في هبته؟ لا. أو نحو ذلك مما يزيل الملك، أي شيء، أي تصرف يزيل الملك يمنع الأب من الرجوع في هبته. وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع، وإن كان البيع من أبيه الواهب وهو كذلك. بعد ما أعطاه الشاة قال له لأبو تشتريها مني؟ ولد قال لوالدي هل تشتري مني هذه الشاة؟ قال نعم. بكم؟ فقال له أعطني. بعد أن أعطاه الماء سلموا إياها وقبض الثمن، ماذا قال له الأب؟ قال أريد الشاة. قال أنت هذه الشاة التي اشتريتها مني هي التي كانت موهوبة، انتهينا، ما لا يحق له الآن تصرف حتى ولو كانت تصرف. قال له مازال هي، أنا ما هعطيك المال. قال له لا، أنت لما عملت أنا وياك عقد لزم المال في ذمتك في البيع والشراء، أما مسألة الهبة الآن هل يحق لك أن تستعيدها أم لا؟ تصرف، لا يحق لك أن تستعيدها. ولا يمنع الرجوع رهنه. قال أنا رهنت، لكن الرهن باقي على ملك من؟ على ملك الولد. أنا بدي اشتري من عندك شغلة مثلا، أو بدي استعار شغلة، تدي أعطيني رهن، أنا هاي رهنة. شو الرهن كان؟ هذه الشاة التي أخذتها من أبي، جاء أبي فطالبني، أقول له هي مرهونة، لا يحق له الآن أن يأخذها، لأنه لا يفكر الرهن إلا بإعادة الشيء الذي ارتهن من أجله. نعم. عند ذلك عندما يفكر الرهن تعود الشاة لمن؟ للأب. ولا هبته قبل القبض. قال له الأب أعطيني الشاة، قال وهبتها لزوجتي، كانت زوجته غائبة، قال هل أقبضتها إياه؟ الأب فقير، قال لا، قال لا تلزم الهبة قبل القبض، أعطيني إياه. نعم. ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة لأن الملك له، وأما بعد القبض فلا رجوع له لزوال سلطنته. ولا يمنع أيضا تعليق عتقه ولا تدبيره. قال إذا جاء زيد أو شفي مريضي أو جاء صديقي إلى غير ذلك من التعليقات فأنت حر. والعبد مين كان واهبه؟ الأب. جاء الأب قبل أن يأتي الصديق وقبل أن يشفى المريض، قال أريد هبتي، هل يحق له أن يستعيدها؟ نعم يحق له أن يستعيدها، لأن الآن العتق ما حدث، التدبير قال له أنت حر دبر حياتي، عندما أموت تصبح حر. جاء الأب فقال أعطني هبتي، يحق له. نعم. ولا تزويج الرقيق. نعم أيضا زوجه، كونوا زوجوا بالولاية عليه، ما وهبوا الرقيق، وهبوا أما فزوجها وقبض مهرها، ماذا قال؟ قال أريدها. قال تأتي تخدمني ليل نهارا، فبدل أن تأتي تخدمني لي عادت إلي، فتبقى عند زوجها ليلا وتخدمك أيها الأب نهارا، فالآن الخدمة عوض أن تعود إلى الابن تعود إلى من؟ الى الاب. يعني الزواج هو الزواج فقط بالنسبة للعبيد يكون عبارة عن قضاء الوطر ليلا، اما الخدمة في النهار تبقى لمن؟ للسيد. ولا زراعة الارض، وهبوا ارض ام زرعة ما في مانع، الزرع لك، يعني الزرع دائما لمن ملك الحب. ايضا ولا اجارتها، ايضا اجر الارض، لكن عين الارض ما زالت موجودة لان العين باقية بحالها. نعم يستثنى من الرجوع مع بقاء السلطنة صور منها، ما لو جن الاب فانه لا يصح رجوعه. الاب بعد ما وهب هذا العبد اصابه جنون، في حال الجنون قال اريد هبتي، قال له حتى تعال اذا طلبت وهي باقية لك الحق فر، اما ما دمت في حال الجنون فلا عبارة للمجنون، له عبارة كما لو وهبه في حال جنونه، هل تنتقل الهبة؟ لا تنتقل. كذلك الرجوع في الهبة لا يكون، لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع وليه، بل اذا افاق كان له الرجوع، ذكره القاضي ابو الطيب. ومنها لو ما لو احرم والموهوب صيد، قبل ما يدخل في الاحرام، قبل ما يقول نويت الحج واحرمت به لله تعالى اصطاد غزال فوهبه لولده، ولده لم يدخل في الحج، بعد ان احرم قال له اعطني الغزال، هل يحق للمحرم الان ان يأكل من هذا الغزال؟ ولمحرم عليه الصيد الان ما دمتم حرمان، محرم عليه الصيد، لذلك باعتباره محرم عليه في هذه الصورة لا يحق له ان يسترجع الصيد. اي بس لا يأكله، من صاده؟ صاده هو، اما لو اصطيد له ايضا لا يصح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكل من صيد بأبي قتادة لم يصده بالأصل لأحد من المحرم. ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال، لأنه لا يجوز إثبات يده على الصيد. إذا كمان حبينا نعبر عنها، ربما المثال كان الصيد غزال ما زال على قيد الحياة، فهل يجوز للمحرم أن يضع يده على الصيد؟ لا يحق له ان يضع يده على الصيد في حال الاحرام. ومنها ما لو ارتد الولد ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وقف ملكه وهو الراجح فانه لا يرجع، لان الرجوع لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق. فلو حل من احرامه او عاد الى الاسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع. اذا نعم هذه على قول، يعني اختلاف الدين هل يحق له ان يرجع؟ هو في الاصل قال لا يحق، يحق له ان يرجع مع اختلاف الدين. نعم ولكن احيانا هنالك اشياء تتعلق بديننا، فان كانت تصرف كالوقف مثلا اراد ان يقفها او اراد ان يفعل فيها شيء، عند ذلك ننظر هل هذا للمصلحة العامة التي تكون، كما قال ومنها ما لو ارتد الوالد وفرعنا على وقف ملكه، لأن المرتد هل ماله؟ قلنا في أول البحث شيء مع اختلاف الدين يختلف هنا، اختلاف الدين الأب كافر وكان الولد كافر، أسلم الولد وهبه الأب شيئا، فهل يحق للكافر ان يعود بملكه؟ يحق، الكافر اصلي، هذا كافر اصلي، كان نصراني كان يهودي، كافر اصلي يحق له ان يعود بهبته. الان ما لو ارتد، اتركونا كونوا اب، رجل مسلم ارتد ما حكم ماله؟ ماله موقوف، يقف الحاكم فنقول موقوف، ان عاد الى الاسلام عاد المال إليه، وإن لم يعود فهذا المال فيء لبيت مال المسلمين. السؤال هنا لو وهب الوالد ولده شيئا ثم ارتد الوالد، ملكه الآن موقوف، فهل يحق للوالد أن يقول لولده أعطني هذه الهبة؟ ملكك كله موقوف، أنت لا تملك شيئا، فكيف تملك الرجوع في الهبة؟ هذا معناه. فإن فعاد إلى الإسلام، يعني عاد من ردته إلى الإسلام وكان الموهوب باقي ما في تصرف على ملك الولد رجع. بعد ذلك قال فروع موقوف أيضا لا يحق له، صار مال تعلق في بيت مال المسلمين، ما عاد تعلق الآن في ذمة فلان، والحمد لله رب العالمين.